بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم السلطان العميم الإحسان العليم بما كان ويكون في كل زمان ومكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان وصاحب الشفاعة والمعجزات والبرهان، المبعوث بالفضل العميم والخلق العظيم في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أما بعد، من جديد نحن معكم نتواصل على الخير والنصيحة الهادفة، سائلين الله تعالى أن ينفعنا بما نذكر ونقول، وأن تنتفعوا بما تسمعون بجاه طه الرسول. حلقة جديدة من حلقات برنامج من مواقف يوم القيامة، نتابع وإياكم من خلالها بيان ما جاء في الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة في أمر بعض مواقف القيامة. وردت في القرآن الكريم آيات بينات تفصل حال الكثير من مواقف يوم القيامة، واليوم نستعرض وإياكم بعض الآيات الكريمات في سورة مريم، والتي فيها قول الله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يقول القرطبي مفسرا وشارحا هاتين الآيتين: أقسم الله تعالى بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه سيحشر الكفار من قبورهم إلى المعاد كما يحشر المؤمنين، وسيحشر الكفار مع قرنائهم الشياطين الذين أغووهم، يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة. أما معنى إحضارهم جثيا فالمعنى أنهم يعتلون من المحشر إلى شاطئ جهنم دفعا وسوقا عنيفين، على حالهم التي كانوا عليها في الموقف، جثاة على ركبهم غير مشاة على أقدامهم. وذلك أن أهل الموقف وصفوا بالجثو، قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، من تجاثى أهلها على الركب لما في ذلك من عدم الاطمئنان والقلق لما يدهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على أرجلهم جثوا. وأما قول الله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة، أي لنستخرجن من كل أمة وأهل دين أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي يؤخذ الأعتى ثم الأدنى، كأنه يبتدئ بالتعذيب بأشدهم عتيا ثم الذي يليه. وفي موضع آخر من سورة مريم يقول الله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يقول القرطبي: أرسلنا في هذا الموضع معناه خلينا، أي خلينا بين الشياطين والكافرين ولم نعصمهم من القبول منهم، أي سلطنا الشياطين عليهم بالإغواء. وهنا دليل على أن الشر بخلق الله تعالى وتقديره ومشيئته. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية وتغريهم إغراء بالشر، امضي امضي في هذا الأمر حتى توقعهم في النار. والأز التهييج والإغراء، أي تغريهم على المعاصي. وأما قوله تعالى: فلا تعجل عليهم، أي تطلب العذاب لهم، إنما نعد لهم عدا، قيل في معناه: لا تعجل عليهم فإنما نؤخرهم ليزدادوا إثما. وروي أن أحد الخلفاء قرأ هذه السورة فمر بهذه الآية فأشار إلى عالم عنده أن يعظه، فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد، فما أسرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنى: حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منك انتقصت به جزءا. يميتك ما يحييك في كل ليلة، ويحدوك حاد ما يريد بك الهزءا. ويقال إن أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلة 24,000 نفس، 12,000 نفس في اليوم، و12,000 في الليلة، والله أعلم. فهي تعد وتحصى إحصاء، ولها عدد معلوم وليس لها مدد، فما أسرع ما تنفد. أما قول الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي يوم يحشرون إلى جنة الرحمن ودار كرامته. وفي التفسير: وفدا أي ركبانا على نجائب طاعتهم. وروي عن القشيري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنيا، أنا عملك الصالح، طالما ركبتك في الدنيا اركبني اليوم. وتلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وأما الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن ريح، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد قبح صورتك وأنتن ريحك. فيقول: كذلك كنت في الدنيا، أنا عملك السيء، طالما ركبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبك. وتلا قول الله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ويروى عن سيدنا علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية فقال: يا رسول الله، إني رأيت الملوك ووفودهم، فلم أر وفدا إلا ركبانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، إذا كان المنصرف من بين يدي الله تعالى، أي من الحساب، تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض رحالها وأزمتها الذهب، على كل مركب حلة لا تساويها الدنيا، فيلبس كل مؤمن حلة ثم تسير بهم، فتهوي بهم النوق حتى تنتهي بهم إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وإنما قال تعالى وفدا لأن من شأن الوفود عند العرب أن يقدموا بالبشارات وينتظروا الجوائز، فالمتقون ينتظرون العطاء والثواب. وأما قول الله عز وجل: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، قيل: أي مشاتا عطاشا تتقطع أعناقهم من العطش. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج من مواقف يوم القيامة. موعدنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.